قد أخرجه النسائي في سننه. من طريق عبد الله بن يسار عن قتيلة. وعبد الله بن يسار وثقه النسائي. وقتيلة هي الجهنية الأنصارية رضي الله عنها. قالت أو ذكرت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. وطبعا هذا الحديث إسناده صحيح وصححه الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار، والألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فذكرت أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. وهذا اليهودي قد أخبر ببعض ما كان موجودا بين المسلمين مما هو يندرج تحت التنديد، وأن هذا اللفظ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا اليهودي ما ذكره من أن هذه الألفاظ من الشرك، وهنا قد حصل التشريك من جهة أن قول الرجل ما شاء الله وشئت كما سبق بيانه فيه تشريك في المشيئة، مشيئة الله ومشيئة العبد. ومن المعلوم أن مشيئة العبد إنما هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والواو هنا تقتضي اشتراك ما قبلها مع ما بعد مع ما بعدها أو مع ما بعدها، تقتضي اشتراك ما قبلها مع ما بعدها. وأنهما يأخذان نفس الحكم، والحكم هنا لا بد وأن يكون في تأخير مشيئة العبد عن مشيئة الرب سبحانه، لأنها إنما هي تابعة لها. ولذلك كان الصحيح أن يقال كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأنها تفيد ترتيب المشيئة، وأن مشيئة العبد إنما تأتي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن بعض أهل الباطل إن قد ينكر شيئا من الباطل، وهذا لا يصحح مذهب أهل الباطل، وهذه المسألة مما لم يعقلها كثير من الناس، فإنه عندما يرى بعض من ينسب نفسه إلى الحق يرد على أهل الباطل ويبين الباطل ويدحضه يغتر فيه ويرفع من شأنه ويعلي من مكانه، فإن هذا اليهودي قد أخبر بشيء من التشريك الذي كان يتلبس به بعض المسلمين، وهذا لا يصحح مذهب أهل الباطل أبدا، ولا يشفع لهذا اليهودي في تصحيح مذهبه أو ما هو عليه، بل لا بد وأن تنزع نفسه من جميع ما هو عليه من الباطل، فلا تقدر حاله في الظاهر ومع ذلك قد تلبس بشيء من البدع والضلالات أو الانحرافات، فإن هذا إنما لا ينفعه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى في هذه المسألة فحسب، ولذلك اغتر كثير من الناس بردود بعض أهل البدع والأهواء على من هو أشد منهم بدعة كرد الأشاعرة على المعتزلة، حتى إن ردهم ورد الانحراف بالانحراف من ذلك لبسا أن يكون الرد ممن ظاهره السنة والتلبس بها ثم تصدر منه بعض الانحرافات، فهذا يجعل كثيرا من الناس يغتر بهذا المتلبس بشيء من الحق وشيء من الباطل، ولذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحلف بالله سبحانه وتعالى، وأمر بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة، وأن تجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه، إحقاقا للحق لا تصحيحا لمذهب ذلك اليهودي، وهذا أمر يفيدك فيما لو قد وجدت من كان على السنة ثم بذر منه بعض الانحراف عنها، ولذلك ما أعظم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا الحديث قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قد أخرجه النسائي، وهو قد أخرجه النسائي في اليوم والليلة من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء هذا الحديث من طريق القاسم بن مالك عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر. وهو متكلم، والقاسم بن مالك متكلم فيه. والصحيح رواية من رواه عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. وقد بين ذلك أبو حاتم رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابنه في العلل، وهذا الذي رجحه جمع من الحفاظ، بل هو اللازم للترجيح لمخالفة القاسم بن مالك لجماعة من الحفاظ. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا الحديث قد أخرجه غير النسائي كما ذكر المصنف، وأعني النسائي في اليوم والليلة، أخرجه أحمد رحمه الله تعالى. وأخرجه ابن ماجه في السنن. وقد جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من التنديد في حق الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا المقام يقتضي الإنكار، أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكمال، فقال له: قل: ما شاء الله وحده. وهذه اللفظة أكمل من قول الرجل: ما شاء الله ثم شاء فلان. فإما أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة فتقول ما شاء الله وحده، وإما أن تجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى فتقول ما شاء الله، والأول أكمل وأفضل وأعلى رتبة. ولذلك كان مقام الإنكار فيه أكمل أن يقال ما شاء الله وحده، وذلك أن الإنكار هنا متعلق بتشريك مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع من قلب ذلك الرجل كل ما يكون فيه تعظيم زائد لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لطيفة وفائدة في مثل هذا المقام، تفيد في تعظيم الرب جل جلاله سبحانه، وأن كل من هو دونه من المخلوقات لا يصل قدره سبحانه وتعالى ولا قدر شيء من صفاته عز وجل ولا من أفعاله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. وإذا كان في مثل هذه الألفاظ يكون منكرا وتنديدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن يكون في حق غيره من البشر أفحش وأشد نكيرا وتنديدا. فلذلك كان ينبغي إفراد الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام، الذي لا بد على الوجه الذي أمر به سبحانه، وأن يفرد سبحانه وتعالى في مشيئته التي تقتضي أن تكون كل مشيئة تابعة لها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الطفيل رضي الله عنه وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. المصنف رحمه الله تعالى قد عزى هذا الحديث بهذا اللفظ لابن ماجه، وإنما أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه، ثم ساق بعد ذكره لهذا الحديث إسناده إلى الطفيل رضي الله عنه وقال بنحوه: قال نعم، قال عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث قد جاء من مسند حذيفة رضي الله عنه، وجاء من مسند الطفيل رضي الله عنه، فجاء على هذا النحو، وجاء على هذا النحو والذي ذكره من مسند نعم أقول الذي ذكره من مسند حذيفة رضي الله عنه هو سفيان ابن عيينة، فذكره من مسند حذيفة رضي الله عنه، ورواه عن عبد الملك ابن عمير عن الأجلح نعم المعذرة عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة، فرواه سفيان بن عيينة عن ربعي بن حراش عن حذيفة، وخالفه في ذلك سبعة من الثقات، فرووه عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل، فأخطأ في ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى على أن رواية سفيان بن عيينة عن عبد الملك فيها مقال، أي أنه لم يسمع منه، وهذا الحديث قد رجح أنه من رواية عبد الملك البزار، والبخاري رحمه الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم قد وهموا في ذلك سفيان، حيث أسنده من طريق عن حذيفة رضي الله عنه، فالصحيح أنه من رواية الطفيل رضي الله عنه تعالى. قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. هذه الرؤيا التي رآها الطفيل رضي الله عنه هي رؤيا حق، قد صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدقه أيضا الواقع الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وهو موجود إلى هذا اليوم عند كثير من المسلمين، أنهم يقولون ما شاء الله وشاء فلان. فقال لهم الطفيل: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فتنسبون إليه الولد سبحانه وتعالى. وقال للنصارى: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له مثل ما قال له اليهود. فأخبر الطفيل رضي الله عنه من أخبر من الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرؤيا، ثم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وخطبهم عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء عند أحمد في مسنده أنه قال: وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. والحياء هنا يراد به الحياء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينكر شيئا لم يؤمر بإنكاره عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أمر به عليه الصلاة والسلام بين الحكم في ذلك فقال: ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وهذا كما ذكرنا هو رتبة أعلى من الرتبة الأولى، وهي أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا أعظم، أن تقول ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 6 مسائل قال: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، هم يعرفون الشرك الأصغر، بل بعضهم يعرف حتى الشرك الأكبر، ومع ذلك كان يمنع كثيرا منهم الكبر، حتى كانت تلك القلوب غلفا لا تعي كتابا ولا سنة ولا حقا ولا باطل، إما استكبارا وعنادا وإما جحودا وإعراضا عياذا بالله. قال: الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، وكثير من الناس وخصوصا أصحاب الأهواء فإنهم يفهمون الحق ولكنهم يردون الحق موافقة لما هم عليه من الهوى. ولذلك قد أيس الله سبحانه وتعالى من إيمان اليهود، فقال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. وهذا يريد به المصنف رحمه الله تعالى كيف الصوت عندكم؟ طيب، أقول في المسألة الثالثة: يريد المصنف رحمه الله تعالى بذلك ما ذكره البصيري في قصيدة البردة المعروفة المشهورة، فقد حوت أبياتا من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه شيئا من الحقوق التي لا تعطى إلا لله سبحانه وتعالى. قال الرابع: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، حيث أن ظاهر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتأخر في إنكار الشرك الأكبر، بخلاف غيره فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد يتدرج شيئا فشيئا في الدعوة إليه، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وهذا ظاهر من الحديث. السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهنا مراد المصنف رحمه الله تعالى أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا في غيره من الأزمنة. فليست الرؤيا الصالحة سببا لشرع الأحكام بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدعي ذلك كثير من الناس من غلاة أهل التصوف الذين يزعم بعضهم أنهم قد سقطت عنهم التكاليف ببعض الرؤى التي أوحاها إليه مان عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في حكم سب الدهر، فقال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة عظيمة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهي فيما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى من جهة، حيث أنه سبحانه المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يقضي ويقدر سبحانه وتعالى ما يكون فيه، ومن جهة أخرى أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي على العبد، بل يجب على العبد أن ينسب إليه سبحانه وتعالى ما يحصل في هذا الكون من التقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فالمسألة لها تعلق بفعل الرب سبحانه وتعالى، وكان وأيضا لها تعلق بفعل العبد، فهي لها تعلقان: تعلق بالتوحيد، بتوحيد الربوبية، وتعلق بتوحيد الألوهية. فإن توحيد الألوهية يقتضي في هذا المقام بعد إفراد الله سبحانه وتعالى بأنه المتصرف في هذا الكون، يقتضي في هذا المقام أن يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك. فهذا الأمر يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وفي هذا الباب قد تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم سب الدهر، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي في تصاريف الدهر ما يقضيه سبحانه وتعالى من الأحكام والمقادير، فهو فعله سبحانه وتعالى. ولذلك كان معرفة أن قدره سبحانه وتعالى راجع إلى ربوبيته وفعله سبحانه وتعالى، من جهة أنه سبحانه متصرف في هذا الكون يقضي فيه بما يشاء. فنسب سبحانه وتعالى في هذا الحديث الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأذية إليه سبحانه وتعالى من ابن آدم في سبه للدهر، فإن سب الدهر فيه أذية لله عز وجل، والأذية أقل من الضرر كما نبه على ذلك أهل العلم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول، قال: وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه ولكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالأذى أقل من الضرر، وهو في اللغة اسم لما خف أمره وضعف أثره، اسم لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، كما نقله صاحب التيسير عن الخطابي رحمه الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هنا نبين أولا أن أهل الشرك كانوا منهم من يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل ما يحصل فيه من الأمور والمقادير، وهؤلاء يسمون الدهرية، يسمون الدهرية، وهم قوم ينكرون وجود الصانع، يعني وجود الله سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ويقولون بقدم السماوات والأرض وأنها قديمة، وذلك ما كالذي كان عليه أرسطو وغيره. وأما من كان ينكر الصانع والخالق فهو كالذي كان يقوله فرعون، فالدهرية يزعمون أن السماوات قديمة لم تزل، فهم عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يملك شيئا بل لا يفعل شيئا بمشيئته سبحانه وتعالى، بل لهم مقامات سيئة وقبيحة في حق الله سبحانه وتعالى. فمنهم من ينكر علم الله سبحانه وتعالى، بل أقبح من ذلك منهم من ينكر أنه سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. وأما غير هؤلاء من المشركين وهم غالب مشركي العرب، فإنهم كانوا يعتقدون بوجود الصانع والخالق، ولكنهم مع ذلك كانوا يسبون الدهر، لأنهم يرون فيه وقوع تلك الحوادث التي تقع عليهم في خلال الدهر، ولكنهم لم يكونوا ينسبون إلى الدهر فعل تلك الحوادث. وقد ربها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير ما موضع من كتبه، كما في الجواب الصحيح وغيره، أن ما كان عليه المشركون هو خير مما كان عليه الفلاسفة الدهرية، فإن المشركين كانوا يقرون بوجود الصانع بخلاف الدهرية الذين يقولون بأزلية السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم يقولون بأن الدهر هو الذي يفنيهم، وذلك بإنكارهم بأن يكون للرب سبحانه وتعالى قدرة على إفنائهم وإماتتهم. وما هم إلا يظنون ويتخيلون ويتوهمون. ومناسبة الآية للباب هي أن في سب الدهر مشاركة لهؤلاء الدهرية في سبهم للدهر مع المفارقة فيما هم عليه في الاعتقاد، فإن من سب الدهر لا يصل إلى ما كان عليه الدهرية من الكفر والإلحاد، ولكنه إيذاء لله سبحانه وتعالى، بل هو داخل في جنس الشرك به سبحانه وتعالى كما بينا. ثم قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. وذكرنا أن الأذية هي أقل من الضرر، وهذه الأذية تحصل بسبب الدهر. قال: يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذه هي رواية مسلم رحمه الله تعالى. طيب، نأخذ الباب الذي يليه. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: قوله أقنع يعني أوضع. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. هذا الباب باب عظيم من أبواب كتاب التوحيد، وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على التسمي بقاضي القضاة، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى، حيث أنه لم يرد ذلك في الحديث، لم يرد إنكار التسمي بقاضي القضاة. وسبب إيراد المصنف لهذا اللفظ هو أنه قد اشتهر منذ القرن الرابع تقريبا إلى أيامنا هذه التسمي بقاضي القضاة، وإن كان قد خف في مثل هذا الوقت ولفظ قاضي القضاة أو ملك الأملاك أو نحو ذلك من الألفاظ، إنما يكون لله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أن يقال ملك الملوك أو غيرها من الألفاظ الدالة على الملك التام والقضاء التام والحكم التام ونحو ذلك، والذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وألحق بذلك بعض أهل العلم كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى سيد الناس وسيد الكل، وهذا فيما يتعلق بالبشر من جهة، وفيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من جهة، فإن سيد الناس هو الله سبحانه وتعالى وهو سيد الكل. وأما ما قد قاله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فهذا على سبيل الاختصاص له صلى الله عليه وسلم، وهو حق، فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولفظ سيد الناس وسيد الكل كما ذكرت إما أن يراد به أن يكون هذا السيد من جنسهم، فهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما من غير جنسهم فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول صاحب تيسير العزيز الحميد قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، قال كأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك، أي ما حكم التسمي بذلك، هل يجوز أم لا؟ وكمال التوحيد لله سبحانه وتعالى يكون في أن يذل القلب لله ويذل اللسان لله وتذل الجوارح لله سبحانه وتعالى، فيكتمل الذل لله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال وفي جميع الأحوال، ولا يكون شيئا من تلك الثلاث غير داخل في الذل لله سبحانه وتعالى. وهنا التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك وحاكم الحكام ونحو ذلك وملك الملوك وسلطان السلاطين وغيره، قبحه يظهر في جانبين، الأول في جانب من تسمى بذلك، والثاني في جانب من سماه بذلك أو من ناداه بذلك. فمن تسمى بذلك فقد شهد لنفسه برتبة لا يستحقها ومنزلة لا تكون له، بل لا يجوز إلا أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك جاء تقبيح التسمي بمثل هذه الأسماء في حق المخلوقين، فقال: إن أخلع اسم عند الله، أي أوضع وأذل. وفي رواية قال: أغيظ رجل على الله وأخبثه. وجاء في رواية عند البخاري: أخنى الأسماء. أي أفحش الأسماء. وكل ذلك يبين ويوضح شدة قبح هذه الكلمات. فمن تسمى بمثل هذه الأسماء فهو كما ذكرت قد شهد لنفسه برتبة لا يستحقها. وكذلك في جانب من سمى غيره بهذه التسميات، فإنه ينزله منزلة لا تكون له ولا يستحقها، بل لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي ما يقتضيه من الذل لغير الله سبحانه وتعالى والخضوع لغيره عز وجل، بل وقد يكون في ذلك الرضا بما قد يكون من غيره سبحانه وتعالى من الأحكام التي تخالف كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: مثل شاهن شاه، وهو بنفس معنى ملك الأملاك أو سلطان السلاطين. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن أن ذلك من أخلع الأسماء وأوضعها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يوجب الذل من الله سبحانه وتعالى لمن تسمى بهذه الأسماء، إما في هذه الحياة الدنيا وإما في الآخرة، لمنازعته لمقام الرب سبحانه وتعالى ولاسم لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. وكان ذلك فيه بيانا لأن يكون ذلك من أبواب التوحيد لله سبحانه وتعالى. طيب، طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا في احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وإنما استطردت في ذكره أو دخلت في ذكر الباب الذي بعده لأنه متعلق بما سبق بالباب الذي قبله، قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال: فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله تعالى وصفاته، أو احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وكمال الاحترام لأسماء الله سبحانه وتعالى هو القيام بمقتضاها بعد فهم معناها والعلم به. ومن مقتضى احترام أو من مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وفي احترام أسمائه سبحانه وتعالى وعدم التسمي بها، وهذا يكون في جانب الأسماء التي تكون خاصة به سبحانه وتعالى. فإن من المتقرر عند أهل السنة أن أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما لا يجوز التسمي به في جانب المخلوقين، ومنها ما يجوز التسمي به في جانب المخلوقين. فمما لا يجوز التسمي به الرحمن، وما جاء في هذا الحديث الحكم ونحو ذلك من الأسماء. ومما يجوز التسمي به الرحيم، الكريم، العزيز، إلى غير ذلك من الأسماء. وهذه أسماء مشتركة، والاشتراك هنا في القدر، في قدر يعني يسير، اشتراك في قدر يسير. فمثلا الرحمة ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من الخلق من يكون عنده شيء من الرحمة، لكن يكون لله سبحانه وتعالى كمال الرحمة، ويكون للعبد ما يناسب حاله الوضيعة من الرحمة، وهذا يتفاوت فيه الناس. فهنا أبو شريح رضي الله عنه وهو هانئ بن يزيد الكندي كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. قال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي كما ذكرت خاصة به سبحانه وتعالى. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحكم والحكيم، من أسمائه سبحانه الحكم والحكيم سبحانه. وأما سبب تحريم التسمي باسم الحكم ذلك أن الحكم إنما يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا لغيره، كما قال سبحانه وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير. فهو سبحانه الذي بيده الحكم سبحانه وتعالى. ولذلك لم يجوز أن يسمى غيره سبحانه وتعالى بهذا الاسم، فليس هنالك من يستحق هذه التسمية غيره سبحانه وتعالى؟ معذرة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بهذا الاسم، وأخبر أن الحكم يكون لله سبحانه وتعالى، فقال: وإليه الحكم، كما قال سبحانه: فالحكم لله، فالحكم له سبحانه وتعالى لا غيره سبحانه وتعالى. وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو شريح رضي الله عنه من القضاء بين الناس، حيث كان يقضي بينهم فيرجعون إلى حكمه وقضائه بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، على سبيل التعجب والاستحسان. وهذا يدخل فيه جميع الأسماء التي لا يجوز التسمي بها مما يكون خاصا به سبحانه وتعالى، كاسم الرحمن والرزاق ونحو ذلك من الأسماء التي هي خاصة به سبحانه وتعالى. ومما فات التنبيه عليه في الباب الماضي هو في أن ما يتعلق بقاضي القضاة وملك الملوك ونحو هذه الأسماء فإنها يجوز التسمي بها في حال واحدة، وهو في حال التقييد، فيقال قاضي قضاة الشام أو نحو ذلك مثلا، وهذا إن كان قد أباحه بعض أهل العلم، ولكن الأفضل والأكمل والأحوط هو الخروج من مثل هذه الألفاظ مطلقا وتركها. ولذلك قد تميل النفس إلى كراهة ذلك على أقل تقدير فيقال بكراهتها، فتقول مثلا: قاضي قضاة الشام أو ملك بلاد كذا أو نحو ذلك. وإلا فالأصل في مثل لفظ قاضي القضاء ملك الملوك، فمثلا ملك بلاد كذا هذا لا بأس فيه اتفاقا، لكن أن يقال ملك ملوك أو قاضي قضاء الأحوط في النزع من هذه الأسماء. وأما إذا كانت خاصة أو معذرة كانت مطلقة بلا تقييد فيقال قاضي القضاء ونحو ذلك، فهذا لا شك في حرمته. فلنقف هنا ونأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نأخذ الأسئلة على عجل. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم التعري في الحمام وكذا أيام الحر في البيت بارك الله فيكم؟ أسأل الله أن يحسن إليك أخي الكريم. طبعا السائل يقصد التعري فيما بين الإنسان ونفسه، والإنسان إما أن يحتاج إلى التعري وإما أن لا يحتاج إليه، إما أن يحتاج إلى التعري وإما أن لا يحتاج إليه. فإن احتاج الإنسان إلى التعري كأن يغتسل مثلا أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم مع أهله، ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له معاوية بن حيدة رضي الله عنه: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منه وما نذر، أو ما نأتي منها وما نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ زوجتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. فقال له: فإذا كان أحدنا خاليا، وهذا سؤال الأخ، فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس، الله أحق أن يستحيا من الناس. وهذا لعله فيه إجابة على ما تفضلت بالسؤال عنه، سواء كان ذلك في وقت البرد أو غير ذلك. الإنسان يحتاج إلى التعري أحيانا كان مع أهله أو نحو ذلك، وقد يعني يكون خاليا كما ذكر الأخ في أيام الحر ونحو ذلك، فجوابه ما قاله صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا من الناس. هذا السائل من تونس يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، وبارك الله في عمرك وجعلك مباركا حيثما كنت. اللهم أمين أخي الكريم، أسأل الله يجعل ذلك لي ولك وللسامعين. يقول: هل اختلف أهل السنة في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، وكيف الجمع بين أقوالهم؟ أقول: ما روي من الاختلاف بين أهل السنة إنما هو في جانب الرؤية القلبية للبصرية، وإنما المقول من الاختلاف هو عند من تأخر، وأما صدر هذه الأمة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يختلفوا في ذلك، وما نقل عن بعضهم إنما هو مقصود به الرؤية القلبية على الصحيح، كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل رأيت ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك إنما أراد به الرؤية القلبية، فهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يراد به الرؤية القلبية للرؤية البصرية. وأما الرؤية البصرية فهذه لا تكون إلا في الآخرة. ولذلك لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية ربه قال له سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الرؤية البصرية في الدنيا لا تكون، وإنما تكون في الآخرة، والله أعلم. هذه أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم امرأة طلقها زوجها فوكلت محاميا عنها فكتب في ورقة الاستدعاء أنها تطالبه بالنفقة من يوم أن دخل بها، مع العلم أنه أنفق عليها حتى طلقها، فلما أنكرنا عليها قالت أنها تريد أن تستخرج حقوقها التي سينكرها هو، مثل مؤخر الصداق بتلك الطريقة، فهل يجوز لها ذلك؟ أولا في مثل هذه المسائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كلا هذين الزوجين خيرا من الآخر، وأن يصلح سريرتهما وأن يصلح أحوالهما. أقول ما يتعلق بمسائل الطلاق وخصوصا إذا وصلت إلى القضاء فهذه لا يصلح فيها طلب الفتية، وإنما يطلب فيها الفتية فيما يتعلق بشيء من الأفعال التي قد يطلبها شيء أحد الطرفين. وهذه المرأة تقول إنها تريد أن تستخرج حقوقها التي سوف ينكرها كمؤخر الصداق، فنقول هذا لا يبيح لها أن تكذب وتفتري أنه لن ينفق عليها، مع أن الكلام في مسألة نفقته عليها فيها كلام وتفصيل يطول ذكره، ولا تصلح طرح هذه المسألة على هذا النحو أصلا. لكن على العموم نقول قاعدة عامة في ذلك: لا يحل لإنسان أن يكذب بأن ينسب تهمة إلى بريء منها بغرض أن يستخرج حقا آخر ليس له تعلق بتلك التهمة، لأن مثل هذا قد يوجب على الزوج عقوبة، أو على الطرف الآخر عموما يوجب عليه عقوبة لا يستحقها. فالنصيحة لهذه الأخت أن تتقي الله سبحانه وتعالى فلا تكذب، وأما ما يتعلق بحقوقها التي تدعيها فعليها أن تطلبها بالطريق الشرعي، فإن كتب الله سبحانه وتعالى لها الحصول عليها فالحمد لله، وإلا فليس لها إلا أن تطلبها يوم أن تقف أمام الديان سبحانه وتعالى، والله أعلم. أخت من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل تقرأ أو هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في الصلاة ذات الركعتين؟ نعم، تقرأ الصلاة الإبراهيمية في بعد التشهد في الصلاة ذات الركعتين كما تقرأ في الصلاة ذات أربع ركعات، وأيضا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقرأ حتى في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية تقرأ بعد التشهد في كل صلاة فيها تشهدان، كما يعني في صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. الصحيح أن الصلاة الإبراهيمية تقال أيضا حتى في التشهد الأول، حتى في التشهد الأول، لأن هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يذكر فيه التشهد الأول ولا التشهد الثاني. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك ففيه ضعف، والله أعلم. أخت من الجزائر تقول: شيخنا وفقكم الله، هل تنصحون بدراسة فتح المجيد للمبتدئ وقد سبق له دراسة الثلاثة أصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام؟ فتح المجيد إذا كان هنالك من يشرحه ويبين معناه لهذا الطالب فلا بأس به، وإلا فالأفضل هو أن يشرح له المدرس والمعلم كتاب التوحيد على نحو فيه تسهيل وتشهير، هذا أولى وأفضل. وإلا لو لم يجد إلا من يشرح له فتح المجيد مع تيسير المعاني وتقريبها فهذا حسن إن شاء الله. سأل من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما معنى قوله تسلسل الحوادث وجزاكم الله خيرا؟ أخي، هذه المسألة تكلمنا عليها عدة مرات، وهذه مسألة فيها تشعبات، وباختصار أقول يراد بها أن الحوادث لا منتهى لها في الأزل، لا منتهى لها في الأزل. وهذه المسألة حتى يعني توضح وتفهم لابد فيها من بيان بعض الأمور التي أخشى أن يعني إن دخلنا في ذكرها أن تشكل على كثير من الإخوة، وهذا قد سبق وحصل مع بعض الإخوة في ذكر هذه المسألة. ولذلك حتى أن بعض أهل العلم يقول أو ينصح بعدم الخوض أصلا في هذه المسألة، ينصح بعدم الخوض في هذه المسألة. لكن على العموم أقول أخي الكريم، يعني بيان مثل هذه المسألة لعله لا يناسب هذا المقام، وفقك الله سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى. الأخ من تونس يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا، هل يمكن أن يكون قول رسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا أن قول الإنسان ما شاء الله وشئت هو شرك أكبر؟ أقول أولا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا بمثله. أما سؤالك عن أنه قد يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أو قول الرجل ما شاء الله وشئت، أنه قد يكون شركا أكبر، أقول هذا بعيد بارك الله فيك، وذلك لسببين. الأول أن هذا هو الذي عليه فهم أهل العلم هذا الحديث، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عنه صلى الله عليه وسلم من طريقته أنه لم يكن يتأخر في إنكار الشرك الأكبر، وهنا قال صلى الله عليه وسلم: كان يمنعني كذا وكذا، وفي رواية: كان يمنعني الحياء. والمراد الحياء الذي كان حياء الإنكار في مسألة لم يؤمر بالإنكار فيها صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد. هذا بعيد والله أعلم. أخ من المغرب يقول: شيخنا ما حكم قول الأخت لأختها إن خيرتها بين أمرين تقول لها كما تشائين؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس له تعلق الآن بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. عندنا إما أن تذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى استقلالا، وإما أن تذكر مشيئة الله ومشيئة العبد، وإما أن تفرد مشيئة العبد. فمشيئة الله سبحانه وتعالى تذكر استقلالا فيقال ما شاء الله وحده كما في الحديث، هذا أكمل وأفضل. مشيئة العبد تكون تابعة لمشيئة الله كما قال صلى الله عليه وسلم: ما شاء قولوا ما شاء الله ثم ما شئت، أو ما شاء فلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يفرد ذكر مشيئة العبد، وهذا إما أن يكون في مسائل قد يكون فيها يعني يصح فيها، أو بعبارة أخرى يصح فيها إفراد ذكر المشيئة، يصح فيها إفراد ذكر المشيئة، والمسائل التي يكون فيها مشيئة للعبد، يكون فيها مشيئة للعبد، فهذه لا بأس بها إن شاء الله، لا بأس بها إن شاء الله، ما لم يتضمن ذلك شيئا أو فيه يعني رد لمشيئة الله أو معارضة لمشيئة الله. وإما أن لا يكون ذلك له يعني للعبد في هذه المشيئة أي اختيار، بل تكون فيها المشيئة لله سبحانه وتعالى والإرادة لله سبحانه وتعالى مطلقا، فهذه لا يصح نسبة المشيئة فيها للعبد كالأمور الكونية ونحو ذلك، فهذه لا يصح نسبة العبد المعذرة نسبة المشيئة فيها إلى العبد، بل لابد من إفراد المشيئة فيها لله سبحانه وتعالى كالأمور الكونية، الموت أو ما يصيب المؤمن من المسلم من أو الإنسان من مرض ونحو ذلك، هذا لا بأس به أن تقول المرأة لأختها تخيرها بين أمرين تقول لها كما تشائين، ليس هذا يعني مناقضا لمسألة إفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. طيب، إلى هنا انتهت الأسئلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.